جل تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن القواعد المقررة في ديننا قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكل أمر أمر الله عز وجل به عباده على سبيل الوجوب فبإمكانهم أن يفعلوه، وكل نهي نهاهم عنه فبإمكانهم أن ينتهوا عنه. فليس هناك أمر فوق مقدور العبد أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وليس هناك نهي قط يعجز العبد عن فعله، وهذا شيء أكيد لم يختلف فيه عالم قط. والأمر والنهي معا يشكلان العبادة مع توحيد الله عز وجل. فالعبادة هي التوحيد، ومقتضى هذا التوحيد من الأمر والنهي. فمن لم يأتي بالعبادة بالتوحيد ومقتضى فلم يعبد الله عز وجل. خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت راحل إلى الله تنقضي أكثر من مركب، فهناك من ينقضي مركب الرجاء، وهناك من ينقضي مركب الخوف. وأعظم الواصلين إلى الله عز وجل هم الذين ينقضون مضية المحبة إليه تبارك وتعالى. فلا تكليف أبدا مع المحبة. فهذه العبادة التي أمرنا نحن بها وابتلانا الله عز وجل بها، يجب علينا أن نأتي بها في مكاننا، فإن عجزنا فإلى مكان آخر. لم يخلقك الله تبارك وتعالى لتكون عابدا إياه في بلدك، بل لو اقتضى الأمر أن تخرج من بلدك ومن أهلك ومن مالك لتحقق العبادة وجب عليك ذلك. بل لو اقتضى الأمر أن تخرج من بلدك ومن أهلك ومن مالك لتحقق العبادة وجب عليك ذلك. فإن لم تفعل فلم تأت ما أمرت به. والله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنما ذكر الموت بعد السياحة في البلدان طلبا للعبادة كأنه يريد أن يقول لك كن عبدا لله ومت حيث شئت. المهم أن تحقق العبودية لله، لا يشترط أن تموت بأرضك وبين أهلك وأخلانك. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنما ذكر هذا بعد قوله تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي حقق العبادة حيث كنت. وقد رأيت وأنا أقرأ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حقق هذا المعنى أيام كان طريقا، كان يدعو إلى الله عز وجل ويواجه الفرق المبتدعة. وفعل هذا الرجل بالمبتدعة ما لم تفعله كتائب من العلماء. فلما سجن ودخل السجن وجد المساجين يلعبون ويلهون ويقضون أوقاتهم في العبث، فأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وقام فيهم بما يجب أن يقوم به العالم، فجمعهم على الصلاة وأمنهم وشرع يعطي دروس العلم في التفسير والحديث والفقه. فاجتمع المساجين عليه حتى ذكر الذين ترجموه أن كثيرا من المساجين لما جاءهم الإفراج أبوا أن يخرجوا وخرج من بين هؤلاء علماء. فهذا الرجل قام بحق العبودية حتى وهو في السجن. لا يضر أين ذهبت، المهم أن تكون عبدا لله عز وجل. بعد هذه المقدمة الضرورية وهي أن الأمر والنهي في إمكان العبد، فالسؤال لماذا يفطر الناس بعد رمضان؟ لماذا يقبلون على الله في رمضان ثم يفطرون بعد ذلك؟ إذا كان المسألة جد في العبادة فلقد رأيناهم يجدوا، إذا بإمكانهم أن يجدوا في غير رمضان. إذ لو كانوا عجزة لما أتوا بهذا الجد في رمضان. بإمكانه أن يفعل، فلماذا يحجم؟ لماذا هذا الفتور؟ ليه 27 رمضان وأنا ذاهب إلى المسجد بالساعة الواحدة؟ لفت نظري هذا العام أن أغلب المساجد ملآن بالناس بالساعة الواحدة، وهذا ليس وقت سعي للعبادة وليس وقت مكوث المساجد. إذا لماذا عمر الناس المساجد في هذه الساعة المتأخرة من الليل طلبا لليلة القدر؟ إذا فالناس أذكياء، الناس يعرفون مصالحهم، الناس يقبلون إذا وجدوا الأجر، لذلك تركوا فروشهم الدافئة في هذا الشتاء وذهبوا إلى المساجد يصلون لله عز وجل. ليه 28 لم تجد أحدا في المساجد إلا العمار الرواد الراتبون؟ إيه معنى هذا الكلام؟ يضحكون على الله. أول ما يظن أنه أخذ ليلة القدر خلاص ينام. ليه هذا التفريق؟ ليه 27 مساجد من الآن؟ ليه 28 طارت المساجد؟ إذن الناس تعرف دراسة الجدوى، يعرفون المكاسب والخسارة، لكن بكل أسف لن يحسبوها صحيحة هذه المرة. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى حي قيوم يقبل العمل. عملته بالليل، عملته بالنهار، عملته في رمضان، عملته في شوال، فهو تبارك وتعالى قيوم قائم على كل نفس بما كسبت. وهو تبارك وتعالى يعاملنا بالفضل، فبرغم كثر أعمال هذه الأمة إلا أنها أكثر الأمم أجرا، قصر أعمارها وبارك في أعمالها حتى أن الحسنة الواحدة تضاعف إلى 700,000، وهذا لا نعلمه لأمة من الأمم قط إلا لأمة المسلمين، حسنة بعشر أمثالها إلى 700,000، حتى أن العبد قد يفعل الشيء الذي لا يلتفت إليه فينجو به غدا، لأن الله عز وجل قبله منه. ومن الأدلة الكثيرة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليلة الفجر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر يعني 83 سنة وبضعة أشهر وعدة أيام. فإذا قمت ليلة القدر وأصبتها تعلم فقد أضيف إلى عمرك القصير 80 عاما. فإذا سددك الله عز وجل وكل رمضان أدركت ليلة القدر إذا قمت 10 الأواخر بجد واجتهاد، فكل سنة تعبد الله عز وجل فيها 80 عاما محسوبة إلى عمرك. فإذا لقيت الله عز وجل تلقاه بعمر قد يصل إلى 2,000 و3,000 عام، يكتب لك أجر عابد 3,000 عام. وهذا لو قدرنا أن رجلا منذ فرض عليه الصيام 15 سنة مثلا ومات ابن 60 سنة وصام 45 رمضانا وأدرك في كل رمضان ليلة القدر، فإذا ضربت 45 في 83 يطلع لك أكثر من 3,000، فكأنك تعبد الله عز وجل أكثر من 3,000 عام، برغم أن عمرك لا يتجاوز 30 عاما عند الله عز وجل. العمر الفعلي الذي تحاسب عليه أمام الله لا يتجاوز 30 عاما إذا مت على رأس 60 سنة، وهي دي درجة الجدوى لعمر الإنسان. مات ابن 60 سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فلو قدرنا أن إنسانا يموت على رأس 60 عاما فهو لا يحاسب حتى يبلغ، والبلوغ قد يصل إلى 15 عاما، ثم هو ينام 8 ساعات في اليوم، يبقى 8 ساعات في 60 سنة يكون الناتج 20 سنة، 20 سنة نائم و15 سنة بيبلغ، يبقى لي 35 سنة. فلو قدرت ساعات النوم أيضا في البلوغ تختصر 5 سنوات، يبقى 30 عاما. يبقى رجل يموت سنه 60 سنة يحاسب عند الله على 30 عاما فقط هي التي يحاسب عنها. 30 عاما مهما فعلت فيها توصلك لا توصلك، ولو عمرت عمر نوح عليه السلام لا توصلك أيضا، ولو عمرت عمر إبليس الذي قال لله عز وجل: أنظرني إلى يوم يبعثون. لو عمرت من أول ما خلق آدم إلى أن ينفخ في الصور أنت لا تدخل الجنة بعملك أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن ينجي أحدكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهناك قصة ضعيفة وعيسة الإسناد، إنما أذكرها على سبيل التقريب لا أذكرها احتجاجا، ذكرها الحاكم في المستدرك مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن عبدا عبد الله عز وجل في جزيرة 600 عام، فأنبت الله عز وجل له قحط رمان في الصخر، وأخرج له بقدر الإصبع عينا عذبة من الماء المالح، فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء ويعبد الله. فسأل الله يوما أن يقبضه وهو ساجد، فلما جاء أجله قبضه الله وهو ساجد، ثم قال الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: يا ربي، بل بعملي. قال: برحمتي. قال: بعملي، برحمتي، بعملي. فقال قايده نعمي على عبدي بعبادته. والمسألة مسألة مواثيق، مسألة القيامة مسألة مواثيق. قايده نعمي على عبدي بعبادته، فأتوا بنعمة البصر ووضعوها في كفة، ووضعوا عبادة 600 عام في كفة، فقاست العبادة وقاست 600 عام أمام نعمة البصر. فقال الله عز وجل خذوه إلى النار. فجعل العبد يستجير ويستغيث ويقول يا رب أدخل الجنة برحمتك، فقال أوقفوه. فوقف، قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من الذي أخرج لك قحط رمان في الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن الأحاديث الصحيحة تنطق على مقتضاه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فوضع الله عز وجل الآثار التي فرضها على بني إسرائيل عن هذه الأمة، كما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، إصر الذين سبقوا، والأغلال التي كانت عليهم. تعرفون كان الواحد من بني إسرائيل إذا أصابه البول قرضه بالمقاريس، إذا أصاب أسد أحدهم البول لا يكفي فيه الغسل ولا يطهره ماء، إنما يقرضه بالمقاريس. وضع الله عز وجل هذا الإصر عن هذه الأمة، بل إن الرجل إذا فقد الطهورين صلى وأجزأته صلاته ولا يلزمه الإعادة، يصلي بلا وضوء ولا تيمم، إذا فقد الطهورين معا صلى، وإذا قابله قاطع طريق فأخذ ثيابه كلها وتركه عاريا صلى عاريا وأجزأته صلاته ولا تلزمه الإعادة. هذا كله من التيسير الذي امتن الله عز وجل على هذه الأمة به. في بني إسرائيل حرم الله عز وجل عليهم شطرا من الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرم عليهم الخبائث وحرم عليهم شطرا من الطيبات فضيق عليهم الحلال، فكان البحث عن الحلال في أيامهم في غاية العسرة. إنما هذه الأمة لطف الله عز وجل بها ووضع الآثار التي وضعها على بني إسرائيل عن هذه الأمة. إذن فالله عز وجل يعاملنا بالفضل، فما الذي غرك به وجعلك تجبر عنه بعد رمضان لا يحصي عليك بعد رمضان، أو يغفل عنك فلا يرد؟ لماذا نعامل الله عز وجل هذه المعاملة؟ ولماذا لا نقبل عليه دائما في كل يوم وفي كل شهر؟ هذا عقوق أيها الكرام، هذا عقوق لله عز وجل، وإن الكريم لا يجب عليك أن تعقه، هذا لؤم، عقوق الكريم لؤم. ويوشك الله تبارك وتعالى أن يعاقب الذي حلم عليه كثيرا فلم يرجع. من آيات معاملة الله تبارك وتعالى لنا بالفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وإذا أدرك أحدكم سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وإذا أدرك أحدكم سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. إذا أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني إذا قدرنا أنه باقي على المغرب دقيقتان أو ثلاث دقائق وكان لك عذر في تأخير الصلاة فقمت فأدركت ركعت ثم قلت سمع الله لمن حمده فأذن المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أدرك. لا معاملة بالفضل، وإلا إذا عاملنا بالعدل رد علينا ثلاث ركعات، لأن الثلاث ركعات الباقيات من صلاة العصر إنما صليتها في وقت المغرب، والله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها وقت أول ووقت آخر، فإذا أتيت بركعة واحدة في العصر ثم الركعة الثانية والثالثة والرابعة في وقت المغرب فكان مقتضى العدل أن ترد عليك ركعات الثلاث، لكن الله عز وجل قبل منك ثلاث ركعات أوقعتها في غير الوقت لركعة أدركتها في الوقت، فوهب الكثير للقليل، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا، وأوتي أهل الإنجيل فعملوا من نصف النهار إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين. فاحتج اليهود والنصارى وقالوا: ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أعظم أجرا منا. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهم كانوا أكثر عملا من الصبح إلى منتصف النهار مدة طويلة، ومع ذلك عجزوا، أي ما أتموا ما فرض الله عز وجل عليهم، فأعطوا قراطا، يعني وزعوا الأجر على العاملين. ولذلك كرر لفظة القراط كما لو أردت أن تقول أنك أعطيت فلانا حقه كاملا تقول له: أعطيته حقه درهما، يعني ليس له عندك حق. فتكرير القراط إشارة إلى أن كل عامل أخذ أجره على قدر ما عمل. أخذ علماؤنا من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عجزوا فأعطوا قراطا، أن المرء إذا كلف بأمر فعجز لظروفه الخاصة أنه يأخذ أجره. في بني إسرائيل قراطا، إنما عندنا يأخذ أجره كاملا، وهذا من جملة معاملة الله إيانا بالفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد، هذا الحديث الصحيحين، إذا سافر العبد أو ملك كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كان له ورث من الليل يصليه، كان له صيام، كان له صدقة، فإذا سافر العبد فلم يستطع أن يفعل مثل ما يفعله في بلد الإقامة كتب له أجره كاملا كما لو كان مقيما. وإذا مرض العبد فعجز عن القيام بما كان يفعله في حال الصحة كتب الله عز وجل له ذلك كاملا، ذلك الفضل من الله. فإذا كان الله عز وجل يعاملنا هذه المعاملة ومن صفاته الودود، فيا أيها العاصي المدبر عن ربك تبارك وتعالى إنك لا تساوي شيئا إذا انحرفت عن دربه. ومن عجب أن الله عز وجل لما خلقه وسواه بشرا سويا فإذا هو خصيم لله مبين يحاسب الله عز وجل. رفعت نسبك فوق نسبه فأنا أعلمك بنسبك جملة بغير تفصيل. قال الله عز وجل كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، مما يعلمون وهم يعلمون مما خلقوا. جدك الأعلى تراب ذليل، ووالدك الأقرب ماء مهين، وقد خرجت من مجرى البول مرتين، فكيف تستطيل على ربك؟ ولله در الحسن. قال هانوا عليه فعصوا ولو عدوا عليه لعصمهم. أيها المسلم إن ترك الذنب أهون عليك من طلب التوبة، ترك الذنب أهون عليك من طلب التوبة، فإنك قد لا توفق إلى توبة وقد تتوب فلا يقبل منك. فلماذا تلقي بنفسك في المجهول؟ وقد قدمنا في أول الكلام أنه ما من نهي نهى الله العبد عنه إلا وبإمكانه أن يرتدع عنه. ترك الذنب إذن خير لك وأقرب سبيلا وأشد من طلب التوبة. أيها الأخوة الكرام، إننا ينبغي أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى في أنفسنا وأولادنا. شهر رمضان شهر طاعات، نعم، ولكن الله تبارك وتعالى يحب العبد إذا عبده في وقت غفلة الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفقال، حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. صلاة الأوابين في صلاة ما صلاة الأوابين وقتها حين ترمض الفقال، فصيل ولد الناقص الصغير الذي لم يستوي خفه فهو لا يتحمل حرارة الأرض فيمشي على الأرض قصدا. هذا الوقت يقدر بأنه قبل الظهر بنحو ساعة ونصف أو ساعة وربع. فإذا صليت لله عز وجل في هذا الوقت فقد عبدت الله في وقت قلما يسجد له فيه ساجد. قبل ظهر ساعة ونصف من الذي يصلي؟ الناس في معايشهم يسعون في الأرض. فإذا عبدت الله عز وجل في هذا الوقت فقلما يسجد لله فيه ساجد. فلك من قبل الظهر بنحو ساعة ونصف إلى قبل الظهر بساعة إلا ربع. فإذا كان قبل الظهر بنحو ساعة إلى ربع تمتنع من الصلاة لأن ده وقت الزوال إلى أن يؤذن للظهر. فتم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة الأوابين. الأوابين جمع أواب يعني الرجاع إلى الله عز وجل، وهذه منزلة من المنازل العظيم التي إذا حققها العبد كان ناجيا لا محالة لو ثبت أنه في رتبة الأوابين. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين لذلك. يبقى نفهم من هذا الحديث أنك إذا كنت في فقر تتفضل فقد حققت أعظم العبادة. ليه؟ لأنها كانت عن ظهر فقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة جهد المقيم، أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعود تتمة الحديث. فإذا كنت فقيرا ولأهلك عليك نفقة واجبة فلا تتفضل مع هذه القلة إلا على أهلك، هم أولى من غيرهم. إذا كان عليك نفقة واجبة فقد وجب عليك، إذا لم تكن عليك نفقة واجبة فأولو الأرحام أولى. لكن الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل. يبقى نفهم من هذا أنك كلما عبدت الله عز وجل وأجبرت نفسك على ذلك كان ذلك أسد لك، لأن هذا عنوان الحب كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إذا كان الله عز وجل ودودا يتودد إلى عباده ويتحبب إليهم بنعمه فنحن نعلم يقينا أن المرء لو رزق النبل وسلامة الأصل لا يقابل فعل الكريم بلؤم. إنك إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تبردا. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فأي رجل عنده نفس لا يعق ربه أبدا، من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وأمن به كل خائف، وفرح به كل حزين، وعد به كل ذليل. من قرت عينه بالله تبارك وتعالى. وجرب من عق ربه عز وجل أرسل طرفك معه وهو يعامل عباد الله، لا يخلو من لؤم أبدا. إنما الإنسان الأصيل لا يعق ربه. فإذا كان الله عز وجل يتحبب إلينا بذلك ونحن نجبر عنه، فيا ترى ما هو العلاج؟ ما هو الحل؟ الحل أن تحب ربك. إنك إذا أحببته وهو أهل للحب لا يحب لذاته إلا الله، لا نبي ولا ملك يحب لذاته، إنما أحببناهم لأن الله قربهم ولأن الله عز وجل اجتباهم واصطفاهم على العالمين، لذلك أحببناهم. ولو نزع الله عز وجل منهم الاصطفاء لأبغضناهم. إذن فلا يحب لذاته إلا الله عز وجل. إذا حققت معنى العبودية لم ترى مشقة لأمر ولا لنهي. إن راكب الحب لا يضل، الحب مطية لا يضل راكبها، والعبادة بالحب وإن قلت أفضل من العبادة بالخوف وإن عظمت وزادت. ولذلك ترى في عبادة المحبين من الروح ما لا تراه في عبادة غيرهم، لأنهم يعبدون الله عز وجل حق عبادته. ولله در المتنبي أبو الطيب لما قال وهو يقرب هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عنوان صدق المحبة. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما أنك أنت راضي لا أشعر بألم الجرح، طالما أنك راضي. وفي بعض الأدعية لكنها بسند ضعيف قعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه فيقول لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هو ده معنى الحب، إذا أحب الله عز وجل ورضي لا تشعر بأي تكليف ولا بأي مشقة. ولله ضر أبي الشيخ شعر المجيد الذي قال أيضا في توضيح هذا المعنى: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوام. علاج هذا الإدبار أن تحب ربك. ونحن نقول للداعين إلى الله عز وجل: لا تبخضوا الله إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. المفتي إذا كان هناك وجهان في الدليل كثير ويسير فلا جناح عليه أن يأخذ في خاصة نفسه بالأسد بحسب راعي، لكن لا يجوز له أن يحمل تبغض الله إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. المفتي إذا كان هناك وجهان في الدليل كثير ويسير فلا جناح عليه أن يأخذ في خاصة نفسه بالأشد بحسب راعي، لكن لا يجوز له أن يحمل الناس على الأشد إن كان اليسر له وجه في الدليل. فإذا حمل الناس على الأحوط فالأحوط فالأحوط فهو من المنفرين، لأن الأحوط فالأحوط على الأشد فالأشد فالأشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يحبب الله إلى الناس. وكان علي بن أبي طالب يقول كما رواه البخاري في صحيحه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فاترك المجهول بالنسبة للناس الذي لا يضرهم جهله، الجهل به، وعليك بالمعروف. ولما جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اجعل لي إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، اقتد بأضعفهم رعاية للضعيف، فإن القوي لا يضره إذا قصرت الصلاة، إنما الضعيف يضره. فقال: اقتد بأضعفهم. ولما صلى معاذ بن جبل بقومه فافتتح بالبقرة صلاة العشاء، ترك شاب للصلاة وصلى في ناحية المسجد وحده وانصرف. فقيل لمعاذ: إن فلانا ترك الصلاة خلفك. فقال: إنه لمنافق. فبلغ ذلك الشاب فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ الشاب شكى له، قال: يا رسول الله نحن أصحابنا واضح بنسلي على الجبال كل النهار وتعبانين في الشغل، وهذا يصلي معك العشاء ثم جاء فافتتح بالبقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى؟ فلما سمع الشاب قول معاذ إنه لمنافق قال: سنعلم غدا. فلما كانت أول غزوة قتل هذا الشاب فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما ظنك؟ يعني أين ذهب ظنك؟ وهل صدق لما قلت عنه إنه منافق؟ إن الله تبارك وتعالى يقبل الصلاة من الخاشع الخاضع ولو كانت بالحد الأدنى منها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعافهم ليس المقصود الصلاة فقط، بل هذا قانون، أي لك إذا حملت الناس قسرا على عبادة الله عز وجل ولم يكن عندهم من المحبة ما يقاوم ذلك أجبروا. لذلك كانت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خير بين أمرين اشترى إشترهما بشر، أن يكون للأيسر حظ بالدليل روحي بالرقص ويوخص للناس كل شيء بلا دليل، لا، بشرط أن يكون له وجه في الدليل. فمحبة الرحمن تبارك وتعالى هي التي تسهل عليك العباد فلا ترى فيها تكليفا ولا مشقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.